إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام العظيم هو دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لخلقه في أرضه فأكمله وأتم عليهم به النعمة. ودين الإسلام العظيم منهج كامل متكامل، ما فيه من خلل ولا يطرأ عليه الخلل، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه لما تكفل بحفظ كتابه، وتكفل تبعا جلت قدرته بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدين العظيم منطوي على الحكمة جميعها، فما من أمر من الأمور إلا ويظهر فيه وجه من وجوه الحكمة، بل أوجه يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. والله تبارك وتعالى حد للخلق في الأرض حدودا وأمرهم ألا يعتدوها، ونهاهم أن يتجاوزوها، وأمرهم الله رب العالمين بالالتزام بأمره ونهيه وعدم تجاوز حده، ورتب الله تبارك وتعالى على الأمر والنهي ثوابا وعقابا. وهذا هو عين الحكمة، لأنه إذا كان الطائع يثاب فلا بد أن يعاقب العاصي، ولأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليرحمهم لا ليعذبهم، ولأن الله تبارك وتعالى بالناس رؤوف رحيم، ولأن الله تبارك وتعالى كان بالمؤمنين رحيما، فإن الله جلت قدرته لم يترك أمر العقاب للعاصي في الدنيا لأحد من الخلق، وإنما قدر الله تبارك وتعالى ذلك العقاب تقديرا، بحيث لا يدركه شيء من الهوى، ولا يدخل عليه شيء من النقص أو الزيادة أو التحريف أو المغالطة أو المبالغة أو ما أشبه مما يصنعه شياطين الإنس والجن. بل جعل الله تبارك وتعالى، لأنه أخبر في كتابه العظيم ألا يعلم من خلق، فلأنه تعالى أعلم بخلقه، جعل الله رب العالمين نظام العقوبة في الحياة الدنيا مبنيا على قواعد، وهذه القواعد هي إصلاح لمن وقع منه الذنب، وتوبة عليه وتطهير له، وزجر له أن يعود إلى مثلها، وأيضا هو زجر للمجتمع وتطهير لهذا المجتمع عندما يرى القصاص العادل والعقاب الرادع نازلا على من خالف وعصى. وإذا أخذ الناس بهذا الأمر سعدوا في الدنيا وفي الآخرة، وإذا خالفوا هذا الأمر فلا بد أن يحيط بهم الشقاء، لأنه حينئذ تتفشى فيهم الشرور، ويكثر فيهم الدغل، وينتفي عنهم الطهر، ويغيب عنهم الإخلاص. وأما الالتزام بأمر الله تبارك وتعالى، فإن الناس لو تصوروه مجرد تصور فإنهم حينئذ يعلمون قدره، وجميل أثره لو أنه نفذ على خلقه في أرضه، ولو أن الإنسان علم هذا الأمر علما صحيحا مبنيا على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، فإنه يحدث له صورة كلية ذهنية مجملة، وكان الأصل أن يكون ذلك واقعا في الحياة، ولكن نسأل الله أن يهيئ للمسلمين هذا الأمر، إنه على كل شيء قدير. لو علم الإنسان هذا الأمر علما صحيحا مبنيا على قواعد الكتاب والسنة الصحيحة، فإنه يتصور المجتمع الذي أراده الله تبارك وتعالى مبنيا على الكتاب والسنة وعلى اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مجتمع فيه من الطهر وفيه من العفاف وفيه من الأمن وفيه من الأمان وفيه من التكافل وفيه من الإخلاص وفيه من المحبة ما لا يمكن أن يتصوره العقل. وطبيعة العقوبة ومقدارها وأصولها في دين الإسلام العظيم تختلف بحسب نوع الجريمة التي تترتب عليها العقوبة. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر مبنيا على حدود وقصاص وتعزير، فهذه أصناف العقوبة في دين الإسلام العظيم. الحدود عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى. الحدود هي عقوبات مقدرة، ليست بمرسلة ولا بمطلقة، ولا هي راجعة إلى اجتهاد القاضي ولا إلى رأي الحاكم كما يحدث في التعزير، وإنما الحد مقدر من عند الله تبارك وتعالى. وهذه العقوبات المقدرة من عند الله تبارك وتعالى هي حق لله تعالى، بمعنى أنها لأنها دائما، أعني الحدود، لأنها دائما تمس المجتمع مساسا شديدا، فكانت حقا لله، بمعنى أنه إذا وصل أمرها إلى القاضي إلى ولي الأمر فليس لأحد أن يعفو عنها كما يحدث في القصاص، ولا أن يتجاوز عنه، وإنما ينبغي إنفاذها لأنها حق لله تبارك وتعالى. فالحدود عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى، القصاص عقوبة وجبت حقا للعبد، ولذلك يمكن أن يعفو وأن يصفح ويمكن أن يتنازل عن قدر من الدية. وأما في القصاص فهو عقوبة وجبت حقا للعبد، وأما التعزير فهي عقوبة مشروعة لا حد فيها ولا تقدير. التعزير عقوبة مشروعة، يعني ليست مبنية على الهوى ولا يأتي بها إنسان من عند نفسه، لأنه كما قلنا أمر العقوبات لله رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تبارك وتعالى لأنه هو الذي خلق الإنسان فهو أعلم به من كل أحد، ولذلك يستصلحه الله تبارك وتعالى بأمور العقوبات استصلاحا، لأنه هو الذي خلقه وهو العليم بما يصلح. فالتعزير عقوبة مشروعة، عقوبة مشروعة لا حد فيها ولا تقدير، وإنما يوكل الرأي للقاضي، وهذا راجع لمصلحة المجتمع. وفي عقوبة التعزير أيضا يظهر اتباع ولي الأمر لمصلحة المجتمع في اختلاف تقدير التعزير كعقوبة على ما لا حد فيه. ونحن إذا ما تأملنا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه من رواية عائشة رضي الله عنها وأخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات، يعني الرجل الذي تكون له حيثية في المجتمع، له هيئة، إذا وقع في ذنب يمكن أن يقال في هذا الذنب حتى لا تسقط هيبته، وحينئذ لا يتبع فيما يقوم عليه من أمر، بشرط ألا تكون العثرة في الحد، فإذا كانت حدا ف فلا بد من إنفاذ، لا تسامح في هذا الأمر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني أقيلوا عثرات ذوي الهيئات، وذوي يعني أصحاب، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، فإن الحد حق لله تبارك وتعالى. فإذا التعزير يكون تشديدا أحيانا لمصلحة المجتمع، ولو ظهر أن فيه قسوة على المجرم الذي يعزر، لأن العبرة بصلاح المجتمع المسلم وردع الأشرار فيه عن الفساد، وهذه القسوة الظاهرة ليست بقسوة في الحقيقة، وإنما هي قسوة بالرحمة الباطنة. والإنسان أحيانا يضطر إلى اتخاذ قرارات تكون حاسمة، لو أن عضوا من الأعضاء تفشت فيه الأكلة التي يقال لها بلغة الطب الغرغرينة، فلو أن عضوا من الأعضاء تمشت فيه الأكلة فترك لأفسد بقية الجسد، وحينئذ تقتضي المصلحة الأقدى بأمر هو قسوة ظاهرة، وهو بتر هذا العضو واستئصاله حفاظا على بقية الأعضاء في الجسد الحي وإلا أفسده. إذا كان ذلك كذلك على مستوى الجسد الواحد، فكيف بالمجموع في المجتمع المسلم؟ وإذا فالله تبارك وتعالى يدلنا على هذا الأمر العظيم الذي إذا نظر إليه إنسان بعين غير عاقلة ولا مبصرة فقال هذه قسوة. ونحن نركز على الكلام في مسألة العقوبة في دين الإسلام العظيم، لأن هذا الباب من الأبواب التي دخل منها كثير من الناس على كثير من المسلمين الذين لم يرسخوا في العلم الشرعي الصحيح ولا في الإيمان الصحيح، دخلوا عليهم بكثير من الشبهات. يقولون يرجم الزاني بالحجارة حتى يموت، هذه قسوة. القصاص، يقتل الرجل بحد السيف، هذه قسوة. الرجل يسرق من حرز مقدار النصاب مع وجود الشاهدين العدلين إلى آخر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في السرقة حتى يقام عليها الحد فيحسم، تقطع يده، هذه قسوة. يقولون ذلك مع أنك لو نظرت في الأمر على حقيقته لوجدت أن الرحمة، جميع الرحمة، إنما تكمن في هذه الشرائع التي شرعها الله رب العالمين، وأن الآخرين الذين أثاروا أمثال هذه الشبهات على المسلمين من ضعاف الإيمان والذين يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام العظيم وأن يصفوه بأنه دين الوحشية وأن فيه من القسوة الظاهرة والباطنة ما فيه، لو نظرت إلى مجتمعاتهم لعلمت كم الفساد الذي توافر عندهم، وأنهم يلاحقون الجريمة فلا يستطيعون أبدا أن يلاحقوها، يتابعون الجريمة ولا يستطيعون أن يلاحقوها، سريعة هي جدا عندهم في تفشيها. ولو أن المسلمين التفتوا إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا لرفع الله رب العالمين عنهم الشر والفساد، ولقاموا على السوية، ولأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى ممتلكاتهم، ولانحسمت مواد الشر في المجتمع المسلم. مع أنك لو نظرت أيضا في تلك الاحتياطات التي احتاطها الدين العظيم في مسألة إنفاذ هذه الحدود لوجدت أنه على مدار التاريخ الإسلامي منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخير العميم والفضل الجزيل والدين الحنيف والنور التام والحكمة الباهرة إلى يوم الناس هذا لم يقم حد الزنا تحديدا، لم يقم حد الزنا بشهادة الشهود إطلاقا، لم يحدث أن أقيم حد الزنا بشهادة الشهود، وإنما يؤول الأمر في النهاية إلى من وقع في الجريمة، فإما باعترافه وأقراره وإما بالبينة. وأما مسألة إقامة حد الزنا بشهادة الشهود فلم يحدث على مدار التاريخ، لأن الدين شدد فيها جدا لكي يطمئن كثير من الناس يجول في أذهانهم أن الذمم قد فسدت، فلو أن هذا الحد يطبق الآن لذهب أربعة إلى القاضي فشهدوا على فلان وفلانة أنهما قد وقعا في الزنا، وحينئذ يرجمان إن كانا محصنين أو يجلدان إن كانا بكرين أو على حسب من بكر ومحصن، وليس الأمر كذلك، لأنه عند مراجعة هؤلاء الشهود على النحو الصحيح في دين الله تبارك وتعالى سيخرجون مجلودين ويسمون فاسقين ولا تقبل لهم شهادة كما سيتأتى إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه رحمة والله لا يعرف الناس قدرها. وعندما نمضي إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأمر نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، فستجد أن الصورة ستختلف عندك جدا، تقول لو أن هذا الأمر كان على هذا النحو والله لما تصور الإنسان إنسانا يمكن أن يجترئ على حدود الله تبارك وتعالى بعد إذ يرى هذا أو يعلمه أو يعلمه أو يخبر به إن كان غير حاضر لتنفيذه. المهم أن الله تبارك وتعالى دلنا على وجه من وجوه الحكمة في الأمر الكبير الذي هو القصاص، وقال ربنا جل قدرته ولكم في القصاص حياة، فجعل القصاص الذي هو قتل النفس في مكافأة النفس التي قتلت ظلما وعدوانا بغير حق، جعل هذا القتل حياة، فقال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، وجعل الإسلام للعقوبة أصولا تراعى، وهي أن تكون العقوبة، يعني لو تأملت في الحدود وفي التعازير وفي القصاص التي هي ألوان العقوبة في دين الإسلام العظيم، فألوان العقوبة في دين الإسلام العظيم هي حدود وقصاص وتعازير. التعزير فيما لم يبلغ الحد، فيما دون الحد. لو تأمل في هذه الأصول التي تحكم العقوبة في دين الإسلام العظيم رأيت أن العقوبة ينبغي أن تكون مانعة للجريمة قبل وقوعها، فإذا وقعت الجريمة تكون العقوبة مؤدبة للجاني بعد الإتيان بالجريمة، بعد الوقوع فيما يستوجب الحد أو العقوبة، ثم هي زاجرة له ولغيره. فإذا العقوبة من أصولها في دين الإسلام العظيم أن تكون مانعة للجريمة قبل وقوعها، لأن السارق الذي يعلم أن يده ستحسم تقطع، ثم بعد القطع لأن النزف يكون دائرا فلو ترك نازفا لمات، فحينئذ لا بد من أن يكف النزيف، فكان يوضع موضع الحسم بعد الحسم والقطع في الزيت المغلي لكي يلتئم ذلك، ثم إنه يظل كذلك دائرا سائرا في المجتمع المسلم، كل من رآه علم أنه قد قطع في ريبة وبسبب، فحينئذ يكون هذا زاجرا له ولغيره، لأن الإنسان إذا رأى ذلك أو حتى علم وعلم أن هذا الأمر مسلط عليه فإنه يلتزم الأدب، لأن القاعدة في النفس الإنسانية أن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، ولذلك لا يجترئ الناس على دين الله تبارك وتعالى ولا يقعون في الحدود التي حرمها الله رب العالمين إلا لجهلهم في الغالب الأعم بأمر ربهم. ولو أن الإنسان الذي تزوج فدخل في زواج صحيح بأهله ووطئ وطئا صحيحا، وطئا صحيحا لا بنكاح فاسد ولا باطل، وإنما دخل بأهله ووطئ أهله في نكاح صحيح، ولو كان ذلك في مطلع شبابه ثم طلق أو ماتت امرأته فلم يتزوج بعد، لو مر عليه 50 عام بعد هذا الإحصان لأنه بهذا الدخول بهذا الزواج صار محصنا، فإذا وقع منه الزنا بعد ذلك، لو علم أنه لما صار محصنا لو وقع منه الزنا رجم حتى يموت، وعند بعض أهل العلم كما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث الصحيح عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجلد، وفعل ذلك علي رضوان الله عليه، فجلد المرأة التي زنت الحد في يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة. لو أن الإنسان علم أن هذه اللحظة التي هي لا تنقسم كأنها الجوهر الفرد كما يقول المناطقة، يعني تلك اللحظة التي تستفرغ فيها الشهوة، هذه اللحظة لو أن الإنسان وزنها بالعقوبة لتوقف طويلا. وكان بعض أهل العلم يقول لو أننا جئنا لأدعر أهل الأرض دعارة لرجل فاجر به من الشبق والشهوة للنساء ما لا يعلمه إلا الله، قال لو جئنا به ثم أتينا إليه بأجمل نساء الأرض فعرضناها عليه ثم جعلناها في حجرة هنالك وأخذناه فمررناه على حجرة قد سعرت نارا ففيها نار موقدة، ثم قلنا له بعد أن تفرغ من هذا الشأن مع هذه المرأة سوف نضعك في هذه النار، قال والله إن العقل يقضي بل والنفس الإنسانية تقر ذلك أنه لا يمكن بحال أبدا أن تتحرك له شهوة تجاه تلك المرأة مهما كان به من شبق ومهما كان بها من جمال، لأنه يستحضر العقوبة عند الفعل، فلو استحضر كل مسلم العقوبة عند الفعل لما اجترأ على تخطي وتعدي حدود الله رب العالمين، ولكن هو الجهل، فنسأل الله أن يعلمنا. وحد العقوبة من أصوله أنه لمصلحة المجتمع المسلم، ولذلك تأتي بقدر الحاجة قوة وضعفا تشديدا وتخفيفا، فقد يشدد في أمر العقوبة في جريمة دون أخرى كالتشديد مثلا في عقوبة السرقة، وقد تخفف لمصلحة المجموع كقبول العفو عن القاتل من أولياء المقتول لأن هذا حق للعبد، وقد تخفض إذا وجد الداعي لذلك كتخفيض العقوبة على الوطء بشبهة، وأيضا قد تقتضي الحاجة تعيين العقوبة فيما لم تقدر فيه العقوبة وهو الذي يسمى بالتعزير، ويختلف توقيع العقوبة أيضا باختلاف مراتب الناس في التعزير، فإن من الناس من لا يؤدبه إلا الجلد أو الضرب أو الحبس، ومنهم من لا يؤدبه إلا فرض الغرامات المالية، ومنهم من تكفيه كلمة التوبيخ، فالقاضي حينئذ هو الذي يقدر العقوبة في مسألة التعزير، والتعزير يكون فيما لا حد فيه، وأما الذي فيه حد من الله فلا يملك أحد تغييره ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر بذلك لما سرقت المرأة المخزومية وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسول هو حبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله عنهما لكي يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، كما صنع اليهود في مسألة الزنا عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بالتوراة ليتلوها، وكان يهودي ويهودية قد زنيا فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما حد الزنا للمحصن عندكم؟ فقالوا نسخمهما نسودهما ونضربهما ننكل بهما، والتسويد والتسخيم والتحميم بمعنى، وهو أن يؤتى بسواد فيلطف به الوجه نكالا ويضربان، قال هذا هو الحد في التوراة في كتابكم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنسخة التوراة عندهم فجيء بها، وجيء واحد من علمائهم قيل هو ابن صورية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فأخذ يقرأ والنبي أمي صلى الله عليه وسلم علمه ربه، فلما جاء هذا القارئ في التوراة إلى آية الرجم وضع يده عليه ومر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح وإذا آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما وقال الحمد لله، اللهم اشهد أني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما لا حد فيه يستوجب تعزيرا فهذا التعزير يترك تشديدا وتخفيفا زيادة ونقصا لاجتهاد القاضي الذي يقضي بذلك الأمر. المقصود أن العقوبة إنما شرعت للإصلاح للتطهير للزجر، وبأي صورة كانت تلك العقوبة من حد أو تعزير أو قصاص فهي في النهاية تؤدي إلى الإصلاح وإلى التطهير وإلى الزجر والردع للمجتمع المسلم حتى يأمن الناس على أبدانهم وعلى حيواتهم وعلى أرواحهم، وحتى يأمن الناس على أعراضهم وشرفهم وفروجهم، وحتى يأمن الناس على ممتلكاتهم وعلى أموالهم. فالله رب العالمين جعل ذلك رحمة، ولذلك جعل الإسلام العقوبة تأديبا لا انتقاما. يعني النية ينبغي دائما وأبدا أن تكون صحيحة متوفرة لدى العبد المسلم في كل ما يقول ويعمل، فيما يأخذ ويدع، فيما يتحرك فيه ويسكن عنه، فيما يمد له يده أو رجله، وفيما يبتعد عنه بجسده كله. لابد من توفر النية الصحيحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة هذا المعنى الجليل في خاصة نفسه. فوحشي لما قتل الحمزة، والحمزة هو أسد الله، ومعلوم أنه سيد الشهداء، ومعلوم أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وعم رسول الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أيضا. وقد شق على النبي صلى الله عليه وسلم جدا قتل حمزة في مصرعه، لأنه لما قتل مثل بجثته، جاءته الحربة من وحشين وما كان يطيق لقاءه، وإنما توارى منتحيا ناحية حتى اهتبل الفرصة فضربه ما بين صرته وعانته، فنفذت تلك الحربة وكان هو بارعا في التسديد والرمي. فلما أن تأكد أنه قد برد، يعني فارقته الروح والحياة رضوان الله عليه، جاء فانتزع حربته ومضى، وجاء من جاء فشق بطنه وقطع جزءا من كبده وجدع أنفه وقطعت أذنه. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأثر تأثرا شديدا جدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أمكن الله رب العالمين بعد ذلك من وحشي ماذا صنع رسول الله؟ لما ضاقت الأرض بوحشي وجاء مسلما فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما عاد عليه من سبيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوحشي؟ فقال نعم يا رسول الله. يتفجر في النفس الآن عند مثوله بين يدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ذلك المنظر الذي كان هنالك في أحد، وحمزة مجندل على الترب ممثل به، والدماء ما تزال ساخنة بعد. كل ذلك يأتي بمرأة ومنظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا يصنع؟ الأمر ليس إلى الشهوة ولا إلى الهوى ولا إلى الانتقام. قال أوحشي؟ قال قلت نعم يا رسول الله. أسلم، ما عليه من سبيل. قال تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ قال قلت نعم يا رسول الله. فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلت هذا غاية ما هناك، غيب عني وجهك، لا أريد أن أراك، غيب عني وجهك. الدين التزام بأصول وحدود وقواعد لا تتعد، وإلا فلست دينا. أما أن تكون مطلقا مرسلا تفعل ما تشاء وتقول ما تشاء وتمضي كما تشاء وحبلك على غاربك وتصدر عن هواك وتنتقم كما تحب وعلى هواك، فكل ذلك ليس من دين الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم هذا المعنى المسلمين وأخذه عمر رضوان الله عليه، وجاءه قاتل أخيه فقال له: كيف قتلت؟ قال: صنعت كذا وكذا. فتأثر عمر جدا، ولكنه لا يملك أن يصنع شيء، هذا قاتل أخيه بين يديه. وكانت العرب في الجاهلية إذا تمكنت من ذلك لم تدعه أبدا يفلت. فقال له عمر: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. قال: يا أمير المؤمنين، أهذا يمنعني حقا هو لي أو يجر علي عقابا لا أستحقه؟ قال: لا، يعني عدم حبك لي يا أمير المؤمنين يمنعني حقا هو لي أو يجر علي عقابا لا أستحقه؟ قال: لا، اللهم لا. قال: إذن لا ضير، فإنه لا يبكي على الحب إلا النساء. يعني شأنك، أحببتني أم لم تحبني هذا شأنك، ولكن محبة عمر يتقرب بها العبد إلى الله، وبذا جرت المقادير. ومما يروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان رجل من المشركين يفري أديم المسلمين فريا، يعني يطيح في المسلمين بسيفه ورمحه وسهمه لا يقف أمامه أحد. فلما تمكن منه أمير المؤمنين فضربه ضربا أطاحت بسيفه فاستلقى لقفاه، وهم أمير المؤمنين بأن يجعل ذباب سيفه في لبة نحره، فما هي إلا تكئة واحدة من يده رضوان الله عليه حتى ينفذ السيف من قفاه. هذا الرجل لم يعد يملك حولا ولا حيلة، ولكن تفتق ذهنه عن شيء غريب. هو كان يعلم أن هذا الأمر لن يأتي بنتيجة، ولكن في هذا الموطن لابد أن العقل يذهل، فما كان منه إلا أن بصق في وجه الإمام السيف على رقبته، وما هي إلا ثانية من زمان حتى ينفذه إلى قفاه، وهو لا يملك من أمر نفسه شيئا، والإمام قائم كمثله الأسد على رأسه، فما كان منه إلا أن بصق في وجه الإمام. فسحب الإمام سيفه ومضى وتركه، فذهل الرجل وقام يجري وراءه، فقال: لما لم تقتلني؟ قال: كنت أريد أن أقتلك أولا لله، فلما بصقت في وجهي خفت أن أقتلك لهوى نفسي. فهذه العقوبة في دين الإسلام العظيم ليست تشفيا وليست انتقاما، وإنما هي ضبط للإنسان المسلم في مجتمع مسلم نظيف، تأتي بالطهر وتصير حاجزا بين المرء وإنفاذ رغباته وشهواته. لأنك لو تصورت مجتمعا مطلقا من كل قيد، وهذا أمر نعاني منه في المجتمع المسلم ما لا يعاني منه الكفار في دياره. كيف نحن المسلمين في ديار الإسلام لا نقر ولا نعترف بشريعة تحكم إلا شريعة الإسلام، فكل شريعة سوى شريعة الإسلام باطلة. فإذا استبدلت شريعة الإسلام بغير شريعة الإسلام فهي عند المسلمين أمر غير شرعي. فماذا يكون لما غيبت الشريعة واستبدل بها ما جاء بدلها؟ صار المسلم لا تحكمه الشريعة لأنها مغيبة، ولا هو يحترم البديل لأنه يقر ويوقن بأنه غير شرعي، ولا بد للناس من شريعة تحكمهم، فإن لم يكن فقانون يردعهم. فإذا غيبت الشريعة وغيب القانون فحدث عن الفوضى ولا حرج، وهذا هو الواقع. وأما هنالك فهم طلقوا الشريعة قناعة لأنها لم تكن فيهم حاكمة أصلا، لأنها للأديرة والصوامع والبيع وليست للحياة في معترك الحياة وفي مضطربها. فإذا هم فصلوا هذا الفصل وصارت تلك هي قناعتهم وانتهى الأمر عند هذا الحد، فهم حينئذ يصيرون إلى القانون. فإذا صاروا إلى القانون عن قناعة واعتقاد عندهم فهم يلتزمون به، صحيح يتحايلون عليه ولكن صارم هو في وقعه عليهم وفي التزامهم به. وأما المسلمون فوا حسرتاه على المسلمين. نسأل الله أن يهيئ لهم أمر الرشد الذي يعزهم به إنه على كل شيء قدير. فليس معنى إقامة الحد أو القصاص أو التعزير هو الانتقام من الجاني، وإنما هو استصلاحه. وليس المقصود من العقوبة التشفي من الجاني وتجريسه وفضحه، وإنما المقصود تأديبه. وكذلك في توقيع العقوبة إصلاح للمجتمع المسلم، والإسلام يدعو إلى الرحمة والرفق بالناس، وما فرض الله رب العالمين العقوبات إلا رفقا بالناس ورحمة بهم ومنعا للمجتمع من الوقوع في الفساد والفوضى واختلال المصالح. ولذلك اختلف التأديب باختلاف الأشخاص والجرائم، قال ابن عاشور: ولذلك لم يجوز أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود، لا يجوز أبدا أن تكون هذه الأمور إلا استصلاحا وإصلاحا لحال الناس بما هو اللازم في نفعهم دون ما دونه ودون ما فوق. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود فقال: هذا هو الحد عندكم؟ فقالوا: نعم هو كذلك في كتاب الله، يعنون التوراة. قالوا: ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في رواية مسلم قالوا: يا أبا القاسم، إنه قد فشى فينا هذا الأمر، يعنون الزنا، وفشى في أشرافنا، يعني فشى الزنا وانتشر وشاع كالنار في الهشيم في الطبقة الأرستقراطية عندهم. فقالوا: يا أبا القاسم، لقد فشى هذا الأمر فينا وفي أشرافنا، فماذا يصنعون في الأشراف؟ قال: فكنا إذا زنى الشريف فينا تركناه، وإذا زنى الوضيع فينا أقمنا عليه الحد. فلما فشى هذا الأمر وصار يعني لافتا للأنظار جدا ومؤديا إلى ثورة السعاليك أو ثورة البروليتاريا باختلاف الطبقات كما يقول الشيوعيون، فلما خافوا من اضطراب المجتمع واختلاله للتمييز الفاضح بين أن يزني شريف فيترك دفعة من غير عقوبة وأن يزني وضيع فيرجم رجما حتى يموت، قال: اجتمعنا فقلنا: لابد أن ننظر في هذا الأمر لنأتي بعقوبة تكون للشريف وللوضيع. فاتفقنا على أنه إذا زنى الزاني وكان محصنا أن نحممه، كما في صحيح البخاري قال: شهدت في الجاهلية قردا وقردة زنيا فاجتمع عليهما القرود فرجموهما بالحجارة حتى هلكا. فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فانظر كيف جعل الله تبارك وتعالى الغريزة فاعلة لإقامة حده في أرضه، إذ ضيعها، يعني ضيع تلك الفريضة، الناس. وهذا كما قلت لك في صحيح الإمام البخاري. فإذا لا يجوز أبدا أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود إلا إصلاحا لحال الناس بما هو اللازم في نفعه، فلا تزيد عن مقتضى النفع ولا تنقص عنه، لأنها إن نقصت عن مقتضى النفع كانت تقصيرا وعبثا، لأنها لا تؤدي إلى فائدة، وإذا زادت كانت انتقاما وظلما وتعديا. وشرع الله تبارك وتعالى الأغر مبرأ عن أن يقع منه شيء من تقصير أو شيء من غلو، وإنما أتى ربنا تبارك وتعالى بهذا الشرع العظيم كاملا من كل جهة. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا نقصان يلحقه ولا زيادة تلحقه، وإنما هو كامل كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأحكام الشريعة في القاعدة الشرعية المتعلقة بالعقوبة تراعي الآتي: تراعي مصلحة المجموع، مصلحة المجتمع، دون إهمال مصلحة الفرد، وأيضا تأتي بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك تجد الشريعة الغراء لا تهمل مصلحة الجماعة في تأديب المجرمين وإيقاع العقوبة بهم، ومن هنا كان جواز حبس المتهم وضرب من تكررت منه الجريمة، وكذلك لا تهمل مصلحة الفرد في إصلاح المجرم، فهي أيضا تصلح الفرد بإصلاح المجرم بإنزال العقوبة عليه ومراعاة نفسيته وظروفه. ومن هنا أيضا جاء درء الحد بالشبهة، وكذلك جاء التخفيف عن المريض، إلى غير ذلك من تلك الضوابط التي جاءت بها أحكام العقوبة في دين الإسلام العظيم. والعقوبات كما هو معلوم تستهدف درء، أي منع وحجب المفسدة عن الناس، ولو أدى ذلك إلى تفويت مصلحة الفرد، لأنه كما قلت لك كل ذي عقل يقر ولو كان القرار نازلا على بدنه هو أن بتر واستئصال العضو الفاسد لمصلحة بقية الأعضاء أمر لازم وواجب، فيقر بذلك كل عاقل. وتجد هذا الأمر في دين الإسلام العظيم: السارق له مصلحة في السرقة، هذه مصلحة من وجهة نظره هو، كما مر ذكر ذلك عند الرجل الذي يأنف أن يرى في المجامع معه حبل ليس فيه بعير، يقول: وبعران ربي في البلاد كثير. فإذا التحصل على المال مصلحة للفرد، ولكنها ليست بمصلحة شرعية، فهذه مصلحة للفرد وهي مهدرة لما تعارضت مع الشريعة الغراء ونزل العقاب على الفرد السارق بشروطه بحسم يده قطعا. وكذلك الرجل الذي يغش المسلمين، يغش الناس، هذا أيضا يتحصل على مصلحة لنفسه، وهي مصلحة من وجهة نظره هو، وهي أيضا مصلحة ذاتية فردية ومصادمة لقواعد الشريعة، فتهدر هذه المصلحة بإزاء مصلحة المجموع وقيام المصلحة الشرعية. المحتكر الذي يحتكر أقوات الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. يعني تجد تاجرا كبيرا يتاجر في سلعة معينة، فيذهب إلى منبعها يستحوذ عليها لتصير جميعها بقيوطها في مخازنه وتحت يده، وحينئذ يرفع السعر كما يشاء، هذا محتكر وهو خاطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. هذا المحتكر له مصلحة تتضاعف أمواله وثروته، ولكن مصلحته غير شرعية ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة، فهي مهدرة حينئذ لا ينظر إلى مصلحته، وإنما ينظر إلى مصلحة المجتمع المسلم، فتفوت هذه المصالح على أصحابها بتلك العقوبات. الشريعة الإسلامية إذا نظرت في قواعدها وتأملت في حكمها وجدت أنها تشدد في الجرائم التي تمس مساسا شديدا المجتمع في مجموعه في كليته، تشدد العقوبات في أمثال هذه الجرائم التي تمس المجتمع في سوائه في صميمه، ما لا تشدد في تلك الجرائم التي تبرز فيها الناحية الفردية. فتجد مثلا حد الزنا هذا يمس المجموع، حد القذف يمس المجموع، وكذلك حد السرقة، حد الشرب، حد الحرابة بترويع الناس وقطع الطرقات وغير ذلك من ألوان الفساد في الأرض، وحد الردة وحد البغي، هذه لم تخفف فيها الشريعة، وهذا من الحكمة الجليلة في دين الله رب العالمين، وإنما تلحظ التخفيف بإزاء التجديد، ولا تجديد في الحقيقة، ولكن إذا نظرت إلى المقابل في العقوب فتجد أن الذي لا يمس كيان المجتمع فجرائم القتل والاعتداء على الأعضاء تجد أن الشارع الحكيم أباح فيها العفو، بينما لم يبح فيما يتعلق بحقوق الله رب العالمين. لو تصورت المجتمع المسلم متعلما لدين الله، مقيما لفرائضه، وقافا عند حدوده، مطبقا لشرائعه، ملتزما بآدابه، لظننت أنك في الجنة. لما جاء الرجل والد العسير أي الأجير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، وجيء برجل من الأعراب، كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، قال: فافتديت منه ولدي بأن أعطيته وليدة أي خادما وشيئا من المال يأتي ذكره تفصيلا بعده إن شاء الله رب العالمين، ثم سألت العلماء فأخبروني أن على ابني الجلد مع التغريب سنة وكان بكرا، وأن على امرأة هذا الرجم. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العسيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك، وسكت. فقال: يا رسول الله، بل فعل الأخير ما فعل، وذم نفسه لوقوعه في الفاحشة، فلما أقر وجب أن ينفذ فيه الحد، كان بكرا وأتى مقرا، فالحد جلد 100 وتغريب سنة، وأن يرد المال والوليدة مرة أخرى من زوج المرأة المزني بها إلى والد الزاني. هل هنالك من شيء؟ ليس هنالك من شيء ربما دار بذهنك الآن، لأن للشريعة حكما يغوص عليها الغواصون فيستخرجون ما يستخرجون من اللآلئ المكنونات. ماذا هنالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنيس، هو رجل من أسلم، أغدو إلى امرأة هذا فاسألها، فإن أقرت فارجمها. لم يأخذ بكلام الزاني مع أنه أقر ويقام عليه الحد، لو أنكرت هي ما أقام عليها الحد، هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلماء قالوا إن أنيسا إنما ذهب لا من أجل أن يقوم بالرجم مطلقا وفورا، وإنما ذهب لأمر آخر لابد أن يذهب إلى هذا الفهم الذي يليه ليستقيم الأمر في الحديث. كيف؟ الرجل قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني زنى بامرأة هذا، فيكون قد قذفه. لم تلحظ هذا في السياق، وبخاصة لأن ابنه أقر بالزنا، ففاتت علي وعليك، أسأل الله أن يعلمني وإياك. يقول العلماء إنه قام بقذفها في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل قائل قال قولا مرسلا على عواهنه يؤخذ به، وينفذ الحد على قوله، قال يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فاسألها، فإن أقرت فارجمه، لو لم تقر لجلد والد العسيف 80 جلدة حدا في ظهره، لأنه قذفها ولا بينه. كلام ولده بإقراره هو حجة على ولده لا على المرأة، ولو أنها أنكرت لكان حدا في ظهره بقذفه إياها وإن كان قد وقع منها الأمر. تأمل مجتمعا على هذا النحو كيف يكون ضبط اللسان فيه. يا لله، والله لكأنه الجنة بظلالها الوارفات وأنهارها الجاريات وعطرها الفياح وظلها الظليل، ولكن وشوقاه إليها وشوقاه. اللهم هيئ للمسلمين أمر الرشد يا رب العالم. فإذا هذه الحدود التي حدها الله رب العالمين إنما هي استصلاح للفرد والمجموع. والحد في الاصطلاح أصلا كما هو في اللغة بمعنى المنع والحجز بين الشيئين. فالحد في اللغة هو المنع والحاجز بين شيئين، يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، هذا هو الحد في اللغة. وأما في الشريعة فهو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى. حاول أن تحفظ أقوال العلماء عليهم الرحمة، الحد في الشريعة هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى. كلمة عقوبة هو جنس في التعريف، فيدخل مع الحد القصاص. لو توقفت عند حدود العقوبة، يعني عندما تقول العقوبة لو سكت لدخل مع الحد القصاص والتعذيب، فهي جنس في التعريف. ولذلك لما قلنا مقدرة كانت كلمة مقدرة عقوبة مقدرة، كانت كلمة مقدرة قيدا في التعريف، فيخرج التعزير لعدم التقدير في التعزير، لأن التعزير عقوبة غير مقررة. فأنت تقول الحد عقوبة لو سكت دخل مع الحد القصاص والتعزير. فإذا قلت مقدرة خرج التعزير. وقولنا حقا لله تعالى هذا قيد آخر يخرج القصاص، لأنه حق للعبيد ولذلك يجوز له أن يتنازل عنه، وأما الحق الذي هو لله لا تنازل فيه. فانظر إلى دقة العلماء في أدائهم عليهم الرحمة. إذن الحد ما هو؟ الحد هو عقوبة مقدرة حقا لله تبارك وتعالى، فمقدرة تخرج التعزير، وحقا لله تبارك وتعالى تخرج القصاص. ثم هي مقررة، ومعنى تقرير العقوبة أن الله تبارك وتعالى حدد مقاديرها وعين نوعها. يعني عندما يحدد النوع في العقوبة لا ينبغي إطلاقا لأحد أن يصير إلى غير البكر بالجلد، هو الجلد. الثيب المحصن بالرجم هو الرجم، لا استبدال، لأن هذا تقرير من عند الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فلم يترك ذلك لولي الأمر ولا للقاضي. ويحق لله تبارك وتعالى لأنها مقررة أصلا من لدن اللطيف الرحمن القبير الرحيم لحماية المجتمع، هي حق لله تبارك وتعالى، فتراعي المصلحة العامة للمجتمع المسلم وتحمي النظام في هذا المجتمع وتأتي بالإصلاح فيه. والفقهاء عندما يقولون إن العقوبة حق لله تبارك وتعالى يريدون شيئا. ما الذي يريده الفقهاء من قولهم في التقرير والتعريف إنها حق لله تبارك وتعالى؟ العقوبة حق لله تعالى بمعنى أن هذه العقوبة لا تقبل الإسقاط أصلا، لا تقبل الإسقاط أصلا ما دامت قد وصلت إلى الإمام. ما دامت وصلت إلى الإمام فإنه لا صفح فيها ولا غفران، لا من الأفراد ولا من المجتمع. وكلما كانت العقوبة للمصلحة العامة وهي دفع الفساد عن الناس، المصلحة العامة هي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة للمجتمع، كانت حقا لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد مهما كان شأنه إسقاطها. هذه الحدود عندما تتأمل في لفظها ستجدها قد وردت في كتاب الله تبارك وتعالى واستخدمها الفقهاء والعلماء بمعان. فهذه الحدود تطلق على ثلاثة أنواع، هي نفس المحارم التي نهى الله عنها. يقول الله جل في قدرته: تلك حدود الله فلا تقربوها. عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المقصد هنا هي المحارم التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. فتطلق كلمة الحدود أحيانا في كتاب الله تبارك وتعالى في لسان الشرع الأغر، ويعنى بها نفس ما حرم الله رب العالمين، يعني الأمر الذي حرمه الله رب العالمين يقال له حد، هذا حد الله، يعني هذا هو الذي حرمه الله رب العالمين، هذا إطلاق. وأحيانا تطلق حدود الله تبارك وتعالى التي نهى عن تعديها، والمراد بالإطلاق جملة ما أذن الله رب العالمين بفعله، سواء كان الفعل عن طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة. فتطلق كلمة الحدود أحيانا على ما أباحه الله رب العالمين أو ندب إليه أو فرضه. فانظر على الضد من الإطلاق الأول، فالإطلاق الأول لكلمة الحدود تلك حدود الله فلا تقربوها، الإطلاق هنا لما حرمه الله رب العالمين ونهى عنه. وأما في مثل قول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها، يعني لكم هذا الحد، هو ما فرضه أو ما ندب إليه أو أباحه لكم، فالإطلاق هنا بضد الإطلاق الأول، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فهي أي الآية وردت في من يتجاوز ما أباح الله له من إمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسان، كقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا هو المسموح لكم بفعله، إن تخطيتموه حينئذ تكونون قد تعديتم حدود الله التي أباحها لكم فرضا أو ندبا أو إباحة. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويراد بها أحيانا العقوبات المقدرة، يعني الرجم للمحصن، الجلد للزاني، القطع للسارق، يسمى القطع الرجم الجلد مثلا يسمى حدا، فتطلق أحيانا ويقصد بها العقوبات التي قدرها الشرع الأغر. فإذا تلاحظ هذا في أثناء نظرك في هذا الباب، يرشدك الله رب العالمين ويشرح صدرك. والحدود الرادعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء لما ورد في الكتاب والسنة وما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا يقتضيها القياس الصحيح والعقل السليم، لأنها جزاء لمن تهك من المعاصي وما وقع عليه من محارم الله رب العالمين. وأما الحكمة التشريعية فلا يمكن بحال أبدا أن تسبر غورها، ولكن العقول عقول العلماء تبحث في ذلك وتستنبط من أجل أن يزداد المرء بصيرة بدينه وثباتا ورسوخا على يقينه. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان الحق واليقين الثابت حتى نلقى وجه ربنا الكريم. ففيها من الحكم الجليلة والمعاني السامية والأهداف الكريمة ما لا يقادر قدره. إقامتها لداعي التأديب والتطهير والمعالجة، لا لغرض التشفي ولا للانتقام، وإنما لتحصل البركة والمصلحة، هي نعمة من الله تبارك وتعالى كبيرة على خلقه. للمحدود طهرة من الإثم والمعصية وكفارة عن العقوبة في الآخرة، وهي له ولغيره رادعة وزاجرة عن مواقعة الذنب والوقوع في المعصية، وهي مانعة وزاجرة من انتشار الفوضى وعموم البلايا بالخنا والخطايا في المجتمع المسلم وفي الأرض، وهي أمان وضمان للمجموع وللجمهور المسلم على الدماء والأعراض والأموال، وإقامتها تصلح الكون وتنفي عنه الشر، وتعمر بإقامتها الأرض ويسود الهدوء ويعم السلام، وتعم النقمة بانقماع الشر واستئصال شأفة الفساد، وبترك الحدود وإقامتها والعياذ بالله رب العالمين ينتشر الشر ويكثر الفساد، ويحصل من الفضائح والقبائح ما معه ما يكون حينئذ من النظر الصحيح بأن بطن الأرض خير من ظهرها. وحكمة الله تبارك وتعالى ورحمته تتبدى في هذا الأمر العظيم، ولذلك احتاط الشرع جدا في إنفاذ الحدود، فلم يجعل الوصول إليها سهلا ميسرا. ففي الزنا مثلا اشترط شهادة 4 عدول، وليس للنساء مدخل في الشهادة على جريمة الزنا، ينبغي أن يكون الشهود من الرجال، وأما النساء فلا مدخل لهم في الشهادة على جريمة الزنا. 4 شهود عدول، عدول، وهذا قيد بحد ذاته ضابط جدا. يعني القاضي الشرعي عندما يجلس للفصل فيأتي شاهد، هو لا يعرف هذا الشاهد، لا يقبل شهادته حتى يكون عدلا عند القاضي، لأن الشريعة كلها عدل، الشريعة كلها رحمة. يعني لو أن قاضيا هو ذاهب إلى مجلس القضاء فرأى رجلا يسرق رجل، رآه بعيني رأسه، وهو يعرف السارق والمسروق منه ومقدار المسروق، ثم ذهب إلى مجلس القضاء فجلس فيه، وجاء المسروق منه ملببا للسارق فوقف به بين يدي القاضي، يقول: الشرع الأغر ليس للقاضي أن يقضي بعلم. القاضي لا يقضي بعلم، وليس طرف في الخصومة، وليس شاهدا على شيء، فليس له أن ينزل العقوبة وهو رآها بعيني رأسه، رأى الجريمة بعيني رأسه، ولكن القاضي لا يقضي بعلم، لا يترك منصة القضاء وينزل لكي يكون خصما، هو حكم وارتضيناه حكما فلا يخصم نفسه. أما أن يترك منصة القضاء وينزل حتى يصير في الساحة خصما فقد ذهب. فالشريعة كلها عدل وكلها رحمة. 4 رجال عدول، فيؤتى بالواحد منهم لا يعرفه القاضي فيقول له: ائتني بمن يعرفه، يعني يكون عندي الشاهد عليك أنت بأنك من أهل العدالة، يكون هو عدلا عندي. ولذلك لما جاء رجل يشهد عند عمر رضوان الله عليه فقال له: من يعرفك؟ فقال: فلان. فجيء بالرجل الذي يثبت عدالة هذا الشاهد عند عمر رضوان الله عليه، لم يقبل منه عمر مجرد الإطلاق بالعدالة، يعني يقول له: يا أمير المؤمنين، هو عدل ولا أعرف عليه إلا الخير، فيقبل منه ذلك ويعدله عمر حتى يقبل شهادته، وإنما قال له، قال للشاهد على الشاهد، قال له عمر رضوان الله عليه: بما تعرفه؟ خبرني بما تعرفه. أنت الآن تريد أن تشهد على هذا الرجل، بما تعرفه؟ هل صحبته في السفر؟ وفي الصحبة في السفر تتبين أخلاق الرجال؟ قال لا. قال هل أصهرت إليه أو أصهر إليك فتعرف أخلاقه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل؟ قال لا. قال إذن لعلك رأيته في المسجد يطعطئ رقبته ويرفعها. يا هذا إنك لا تعرفه، اذهب. وأما أنت أيها الشاهد الذي تشهد عندي فاذهب فأتني بمن يعرفك فإن هذا لا يعرف. فأربعة شهود عدول، يعني يكون تاركا للصلاة ويكون عدلا، يكون مواقعا للخنا قاذفا للمحصنات ويكون عدلا. لابد أن يكون عدلا ومعروفا بالعدالة عند من يشهد عنده. أربعة شهود عدول، ثم يشهدون بماذا؟ يشهدون بصريح وقوع الفاحشة، كما يكون الميل في المكحلة والرشاء في البئر، أي الحبل في البئر. فقل لي بربك كيف يتوفر هذا؟ يعني ليس الأمر مبنيا على الظنة، لأن الزنا منه ما يقام عليه الحد ومنه ما لا يستوجب الحد. الزنا قسمان، منه ما يستوجب حدا برجم أو جلد مع التغريب للمحصن والبكر، ومنه ما لا يستوجب حدا وإن استوجب التعزير. فلابد من أن يكون الأمر قائما على وضوح في الرؤية وشهادة على أمر تكون منه على بينة. أورأيت الشمس في رائعة الضحى في كبد السماء ليس بينك وبينها سحاب ولا ضباب ولا غشاوة ولا غمام على مثلها فاشهد أو فدع، على مثلها فاشهد أو فدع. ثم يسأل القاضي الشهود الأربعة عن تفاصيل دقيقة جدا في ألوان الثياب وهيئة الأمور إلى غير ذلك، ويسأل الشهود واحدا واحدا، ويسأل كلا بمبعدة من الآخر، ثم ربما كرر عليهم الأسئلة مرة أخرى. فإن اختلفوا في الشهادة أو نكل واحد منهم عن الشهادة فحد في ظهورهم بالجلد 80 جلدة ويسمون فاسقين ولا تقبل لهم الشهادة كما بين رب العالمين. إذن هو أمر منضبط جدا لا يخشى منه ظلم أبدا بفضل الله رب العالمين. فشهادة الشهود بهذا النحو وتلك الضوابط، أو باعتراف الزاني وإقراره، وسترى أن من رحمة الدين أن المشهود عنده، يعني ولي الأمر من حاكم أو قاض أو منفذ للحكم في مجلس القضاء وقاض به، إذا جاءه من يشهد على نفسه يلقنه الإنكار وعدم الاعتراف. لعلك قبلت، يقول لا. يقول فلعلك صنع، يقول لا. يأتيه منها هنا فيعرض عنه، ويأتيه منها هنا فيعرض عنه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمثال هذه الأشياء كما ترى لا يخاف أبدا أن يقع ظلم من ورائها، ذلك تقدير العزيز العليم. فاعتراف الزاني وأن يكون الأمر قد وقع بلا إكراه، فلو وقع بإكراه فلا حد على المكره كالتي تغتصب، فإن هذه لا شيء عليها بل هي مظلومة. وكذلك إذا كان الوطء بشبهة، فإذا دخل رجل، وهذه صورة مفترضة حقيقة، إذا دخل رجل بيته ووجد امرأة في الظلام في فراشه فوقع عليها ظنا منه أنها امرأته فتبين أنها أخت امرأته مثلا أو سواها، فإنه حينئذ لا حد عليه. لما؟ لأن هذا الأمر تعتبره شبهة. ها هنا، لأنه ما الذي يأتي بالأجنبية إلى فراشه؟ وإن كان هذا أمر مستبعد، ولكن كذلك فرض الفقهاء رحمة الله عليهم من أجل أن تكون الأمور واقعة في إطارها من غير تعد ولا جناية ولا ظلم ولا تشويه للسمعة ولا فضح للناس وإعلان لسرائرهم. لأن المرأة لو جاءت وقد وقع عليها الرجل الذي لا يحل له أن يقع عليها فأقرت بالزنا بين يدي القاضي، ولكنها أخبرت أنها ثقيلة النوم جدا بحيث إنها وقع عليها هذا الأمر ونيل منها ما نيل منها من غير أن تكون في شعورها ولا أن تدري عنه شيئا، يقبل قولها ولا يحدها. فصلى الله وسلم على الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنعمة المزداة صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإسلام قد دعا إلى الزواج وحبب فيه، لأنه أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة تقوم على الطهر والعفاف، ويقوم على تربيتها زوجان يتعاهدانها بالرعاية وغرس عواطف الحب والود والرحمة والنزاهة والشرف والإباء وعزة النفس الإيمانية. فلكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بأعبائها وتبعاتها وخدمة دين ربها وترقية الحياة وإعلائها، ووضع الإسلام الطريق المثلى لتصريف الغريزة ومنع من أي تصرف في غير الطريق المشروع. حظر الإسلام إثارة الغريزة الجنسية بأي وسيلة من الوسائل حتى لا تنجرف عن المنهج المرسوم. نهى عن الاختلاط والرقص والصور المثيرة والغناء والنظر المريب وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة وأن يحركها وأن يبعث الشهوات وأن يدعو إلى الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت وعوامل الانحلال في الأسرة وعوامل الفساد في المجتمع. واعتبر الإسلام الزنا جريمة، فهي مجرمة محرمة، وحد لها حدا وقدر لهذا الحد قدرا، واعتبر هذه الجريمة تستحق أقصى العقوبة، ففي حالة الإحصان يكون الرجم حتى الموت، وهذا في ظاهره من أقسى وأشد ما يكون، لأن الزنا وخيم العاقبة جدا، يؤدي انتشاره في المجتمع إلى نزول النقمات من رب الأرض والسماوات وإلى الانحلال المطلق في المجتمع، انعدام العزة والشرف والغيرة والإباء والحفاظ على الأعراض، يصير الأمر فوضى والمجتمع الإنساني لا ينضبط حاله بهذه الصورة أبدا، بل ولا أي مجتمع حتى المجتمع الحيوان، كما مر أنه رأى في الجاهلية قردا وقردة زنيا فاجتمع القرود من كل صوب بالحجارة عليهما فرجموهما حتى ماتا حتى قتل. فهذا الأمر أمر خطير جدا لا ينبغي التهاون فيه. إذا وقع في إنسان فعليه أن يكون دائما على وجل وخوف، لا أعني الخوف المرضي الذي يكون مدمرا وداعيا إلى أن يكون الإنسان منحلا انحلالا مطلقا، وإنما هو في الصحيفة فيا ترى يعفو عنه ويغفره أو يحاسب عليه وينزل العقوبة بسببه دنيا وآخرة، ويا ترى كما هو الشائع عند العوام سيجعل ذلك دينا يؤدى، أو يمر الأمر كفافا لا له ولا عليه، أو يبدل الله رب العالمين سيئاته حسنات، هذا أمر معلق بالمشيئة لا يعلمه إلا الله، ومعلوم ما هو في ثقافات وأدبيات العوام من المسلمين أن الزنا دين. هنالك أبيات تنسب إلى الإمام الشافعي عليه الرحمة والرضوان: إن الزنا دين فإن أسلفته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. وهنالك قراءة أخرى لهذه الشطرة من البيت: من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم، ولكن من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. ومن الأدبيات الشائعة أيضا في هذا الأمر أن رجلا قالوا كان قاضيا، فذهب يوما إلى السوق وكان ساق يأتي بقربته ليجعل الماء في الحب، وهو المعروف بالزير، الحب هو الزير، فكان يأتي بالقربة لكي يفرغها في الحب في بيت القاضي في كل صبيحة من غير ماريبة. وكان هذا الساقي مؤدبا جدا، خافضا لطرفه وصوته، وكان مؤدبا أدبا عاليا ومراعيا لحرمة البيت الذي يدخل. فإذا دخل مستأذنا فأذن له، وتكون المرأة قد أعدت، زوجة القاضي قد أعدت الأمر لكي يفرغ الماء من القربة في حبها. خرج القاضي يوما إلى السوق، وفي السوق كما تعلم كثير من الشرور، والشيطان ينصب رايته في السوق، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبكير الشديد إلى السوق، ودلنا على الحديث وإن اختلف الناس في صحته ولكنه إن شاء الله تبارك وتعالى حسن على حسب القواعد الشرعية، وبعض أهل العلم يضعفه، ولكل وجه. أن الإنسان إذا دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة ورفعت له ألف ألف درجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ذهب القاضي إلى السوق يشتري شيئا، فوجد امرأة كأنها رافعة مالت على بضاعة ما تفحصها، فوضع يده على عجيزتها كأنه لا يقصد ومضى. فلما رجع إلى بيته وجد امرأته في كرب شديد، فقال ما لك؟ قالت لا شيء، تبكي. ما لك يا امرأة؟ ما لك يا هنتاه؟ فلما أكثرت عليه في صمتها وعدم بيانها قال يا لكاع أخبريني. فقالت الساقي قال ما له؟ ما له؟ قالت اليوم كنت أسوي شيئا عند الحب، وهو قائم بإزائي وعلى كتفه قربته بمائها، ففوجئت المرأة بأنه وضع يده على عجيزتها، فقال أوه دقة بدقة ولو زدت لزاد السق. فهذا شائع في الأدبيات بالردع من ذلك الأمر، وعلى المرء أن يكون بصيرا بنفسه، فلا تستهن بالأعراض، لأن الله تبارك وتعالى حفظها من الولوغ فيها بالألسن، فكيف بالفعل الشائع بالألسن؟ فلو وقعت في عرض امرأة أو رجل فحد في ظهر الأبعد 80 جلدة ويسمى فاسقا، يفضح هذه الفضيعة، هذا هو الفاسق، جاء الفاسق راح الفاسق، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى متابة ولا تقبل له شهادة لمجرد أنه يستطيل بلسانه في أعراض المسلمين والمسلمات، فكيف بالفعل الشائن الشائه القبيح؟ اللهم طهرنا يا رب العالمين. العلاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير المشروع مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض، فضلا عن كونه من الرذائل الخطيرة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة، سماه الله فاحشة. فمن يقع فيما سماه الله فاحشة ويكون سويا النفس مؤمنا صادق الإيمان، هو سبب مباشر لانتشار الأوبئة والأمراض التي تفتك بالأبدان، وهو من الأسباب الحاملة على جريمة القتل. لأن الغيرة طبيعية في الإنسان، الغيرة طبع سوي في الإنسان السوي. وأما الديوث الذي عدمت غيرته فإن الله تبارك وتعالى حرم على الجنة القتات والديوس، هذا محرم لا يدخل الجنة، فحرم الله تبارك وتعالى أن يدخل الجنة قتات، أي نمام يمشي بين الناس بنقل الكلام وإفساد العلائق الطيبة، أو ديوث الذي يعلم العيب في أهله ثم يسكت عنه. فيكون المردود هو التطهير على قول المتلبي، فإن لم يكن دين الله كان شعر المتنبي. ولن يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وإلا فماذا يصنع؟ ومن عجيب حكم الله تبارك وتعالى أنه لم يدع هذه الأمور لأحد من الخلق أبدا، فلم يبح الله تبارك وتعالى لمن زني بمحارمه أن يزني بمحارم الزاني، هذا ممنوع، ولا بمن سرق منه أن يسرق من السارق، ليس الأمر على هذا التكافؤ، وإنما أخذ هذه الأمور وجعلها في يد الشرع الأغر يصرفها على المنهج الأحمد الذي جاء به أحمد صلى الله عليه وسلم. فأي عدل وأي رحمة، يا ليت قومي يعلمون. الزنا يفسد نظام البيت، يهز كيان الأسرة، يقطع العلاقة الزوجية، ويعرض الأولاد لسوء التربية. المرأة العفيفة إذا وقع زوجها في الزنا تعرف ذلك منه، إذا كانت دينة تعرف ذلك منه بغير معرفة، لأنه ليست الصفحة البيضاء كالصفحة الملوثة، وليست الروح النقية الطيبة الطاهرة كالروح القذرة النجسة الخبيثة. لا يمكن، لا يستويان مثلا. فالإنسان إذا تلوث يتلوث وكفى. وإذا كان الرجل مجترئا على محارم الناس فإنه سيكون مفرطا في الحفاظ على محارم نفسه، وحينئذ يأتي التشرد وتأتي الجريمة ويأتي الشذوذ وتضيع الأنساب، وهذا في حد ذاته والله داع من أقوى الدواعي للبعد عن هذه الفاحشة العظيمة ظاهرا وباطنا، والفرار منها بكل سبيل. كيف؟ تملك الأموال لغير مستحقها، وتنفق الأموال على غير مستحق لها. كيف ذلك؟ إذا زنى الرجل في امرأة فحملت منه وهي ذات بعل، تكون قد أدخلت على زوجها ما ليس منه بسبيل، فيظل المسكين دهرا طويلا متطاولا كله عناء ونصب وتعب ومسغبة وعرق بكد وسهر بعناء بليل طويل، كل ذلك يفعله لغير ولده. فأي ظلم، أي ظلم من هذا؟ عندما تدخل عليه الزانية بالفاحشة في بيته ما ليس منه بسبب ولا يمت إليه بصلة، وتكلفه الإنفاق على ولد الزنا دهرا طويلا وهو يأمل فيه الخير، في حين أنه أتى من تلك الطريقة غير المشروع. فأي ظلم من هذا؟ تغرير بالزوج وخيانة للخدين. ثم إن الزنا علاقة مؤقتة، يعني هو استمتاع عابر. فأي امرأة عفيفة وأي فتاة شريفة عندما تفرط في عرضها لشهوة عاجلة ولحظة كأنها البرق الخاطف أمامها طريق طويل مفروش بالمعاناة والتعب والنصب والعذاب. ولا يحتجن أحد بالحب فما هو؟ إن الإسلام قد وضع الحدود وقننها وشرع الشرائع وفصلها. وقديما قال الرجل العربي، ويبدو أنه كان يعمل في مصلحة المساحة قديما في الدولة الإسلامية القديمة، لأنه لما عرضت عليه المرأة نفسها وكانت جميلة جدا فأبى وامتنع فراودته عن نفسها، فقال: يا هذه، أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بستر بين فخذيك؟ إني إذا لقليل البصر بالمساحة. علاقة مؤقتة لا تبعة وراءها، هو عملية حيوانية بحتة ليس له غرض إلا قضاء الوطر واستفراغ الشهوة. هو عملية حيوانية بحتة، وأنا أعتذر إلى الحيوانات في طباق الأرض كلها عندما نقول عملية حيوانية، لأن الحيوان عندما نقول فلان عنده غريزة بهيمية وشهوة حيوانية، يا ليته كانت عنده غريزة بهيمية وشهوة حيوانية. تدري لماذا؟ لأن الحيوان يكتفي بأنثاه ولا يواقعها إلا بقصد النسل، فإذا واقعها فحملت منه لا يقربها حتى تضع. وليس كذلك الإنسان يا صاحبي. ثم تقول غريزة شهوانية بهيمية حيوانية، تسيء إلى الحيوان جدا. إذا أردت أن تلمذ الحيوان فقل عند الحيوان شهوة إنسانية، ومع ذلك ضبطها الدين وقننها ولم يقلل من شأنها، أطرها في أطرها وأدخلها في نظامها وأقام الأقدام على السوية لتطهر الأرواح وتتفرغ القلوب لعبادة الله رب العالمين وإقامة شرعه في أرضه. ثم ماذا؟ ثم إن الحياة منقضية والله رب العالمين الموعد. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمنا دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.